السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الرابعة. عنوان درسنا مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي. يقع درسنا في صفحة 120. قبل أن نبدأ في درسنا أعزائي الطلبة، أنبهكم إلى صدور دوسية جيل 2008، وهي دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه الدوسية تم إصدارها اعتمادا على النسخة الأخيرة المنقحة من كتاب التربية الإسلامية لجيل 2008. طبعا وكما تعلمون كنت عضوا لتأليف هذا المنهاج، منهاج التربية الإسلامية لجيل 2008. هذه الدوسية فيها ملخص لمادة التربية الإسلامية بصيغة الأسئلة المقالية سؤال وجواب. هذا الموضوع بيسهل على الطلبة فهم واستيعاب المادة، وأيضا بيخلي الطالب مستعد لأي شكل من أشكال الاختبارات. أيضا الدوسية بتحتوي على إجابات أسئلة التقويم والمراجعة اللي موجودة في آخر كل درس، وإجابات أهم الأنشطة الموجودة في الكتاب. كل هذا الموضوع بتصميم جميل بألوان مريحة للعيون، وتذكروا أنكم تدرسون مع مؤلف الكتاب المدرسي. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. في هذه الحصة أعزائي الطلبة في عندنا مجموعة من الأهداف نسعى لتحقيقها: تعرف مكانة السنة النبوية في القرآن الكريم، نوضح علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، أيضا نستنتج واجب الإنسان المسلم تجاه السنة النبوية الشريفة، ونحرص على التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف مجالات الحياة. علمنا سابقا أعزائي الطلبة أن السنة النبوية الشريفة هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية. إذن السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تقارير النبي صلى الله عليه وسلم أو إقراراته، والصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تشمله السنة النبوية الشريفة. أيضا درسنا سابقا أن علماء المسلمين اجتهدوا اجتهادات كبيرة جدا، ولهم جهود كبيرة جدا حتى يحافظوا على السنة النبوية الشريفة. فقاموا بتدوين السنة، يعني كتابتها في الكتب، وأيضا عملوا على جمع السنة النبوية الشريفة، وقاموا أيضا بتصنيف السنة النبوية الشريفة. الحديث قسموها إلى حديث قدسي، حديث نبوي، حديث صحيح، حسن، ضعيف، إلى غير ذلك. قاموا بدراسة الأحاديث، وقاموا بشرح الأحاديث النبوية الشريفة. إذن هذه من الجهود التي قام بها علماء المسلمين في سبيل الحفاظ على السنة النبوية الشريفة. بالتعاون مع أفراد مجموعتي أتأمل الأحاديث النبوية الشريفة الآتية، ثم أحدد نوع السنة التي تشير إليها. هل هي سنة قولية أم فعلية أم تقريرية أم صفة خلقية؟ روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الضب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عباس بيحكي لنا أنه تم أو قام أحد الصحابة بأكل حيوان الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان أكل الضب حرام كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا الفعل. هذه تسمى سنة تقريرية، النبي أقر هذا الصحابي على هذا الفعل، وموافقة النبي وإقراره لهذا الصحابي على هذا الفعل يدل على أن هذا الفعل جائز. إذن هذا نوع من أنواع السنة، السنة التقريرية. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بتمهل ويصلي بتأني شديد، وأحيانا كان يوجز الصلاة بمعنى أنه لا يطيل فيها. هذا الحديث هو سنة فعلية يصف لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهوتاه، إنما كان يتبسم. عائشة بتوصف لنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيضحك ما كان يفتح فمه بصورة كبيرة حتى تظهر قطعة اللحم المتعلقة في أعلى الحلق اللي هي اللها، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم تبسما. فهذا أو نوع السنة في هذا الحديث صفة خلقية، صفة تصف لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل عندما يتبسم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نوع السنة هنا سنة قولية. إذن أعزائي الطلبة، في هذا الدرس سنبين مكانة السنة النبوية الشريفة في القرآن الكريم، ونتحدث عن حجية السنة النبوية الشريفة، ونوضح علاقة القرآن الكريم بالسنة النبوية الشريفة، من حيث أن السنة جاءت لتأكيد ما جاء في القرآن الكريم، السنة فسرت وبينت لنا ما جاء في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة أضافت أحكام جديدة لم تأتي في القرآن الكريم. السنة النبوية الشريفة أعزائي الطلبة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. يعني إذا بدنا نعرف حكم قضية من القضايا الشرعية نذهب ونبحث في القرآن الكريم. إن لم نجد في القرآن الكريم، المصدر الثاني للبحث هو السنة النبوية الشريفة. ما هي مكانة السنة النبوية الشريفة في القرآن؟ أو ما هي أهمية السنة النبوية الشريفة؟ يمكن أن نوضح أهمية السنة النبوية الشريفة أو مكانتها بالنسبة ل أو في القرآن الكريم من خلال: أولا، القرآن الكريم بيّن لنا أن السنة النبوية الشريفة وحي من الله تعالى. القرآن الكريم إذا ذكر أن السنة النبوية الشريفة هي وحي من الله عز وجل. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دلالة الآية: السنة النبوية الشريفة وحي من الله تعالى. 2، أمر الله تعالى بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أمرنا في القرآن الكريم أن نستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن ضمن الأمور اللي بدنا نستجيب فيها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في السنة. 3، ربط الله تعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. 4، حذر الله تعالى من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية تدل على أن الله تعالى حذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم. الموضوع الثاني الذي جاء في هذا الدرس: حجية السنة النبوية الشريفة. ما المقصود بحجية السنة النبوية الشريفة؟ مفهوم حجية السنة النبوية الشريفة إنه أن السنة النبوية الشريفة دليل شرعي على الأحكام الشرعية التي يجب العمل بها. إذن معنى حجية السنة يعني أن السنة النبوية الشريفة دليل شرعي على الأحكام التي يجب العمل بها. إذن أعزائي الطلبة، علماء المسلمين أجمعوا، يعني كلهم اتفقوا، أن السنة النبوية الشريفة حجة، بمعنى أنها دليل شرعي يجب الأخذ به، وبالتالي يجب الأخذ بالسنة النبوية الشريفة والعمل بأحكامها وتوجيهاتها. سؤال: ما حكم الأخذ بالسنة النبوية الشريفة والعمل بتوجيهاتها وأحكامها؟ الإجابة: واجب. وهذا سؤال وزاري في السنوات السابقة. أيضا أعزائي الطلبة، لا يجوز ترك السنة النبوية الشريفة بدعوى إني أنا بدي أكتفي بالقرآن الكريم وخلص أطبق ما جاء في القرآن الكريم والسنة فيش داعي. هذا الكلام لا يجوز. علل. لأنه ترك السنة النبوية الشريفة يؤدي إلى تضييع أحكام دينية، أحكام إسلامية، أحكام فقهية كثيرة، أو عدم فهم الناس لهذه الأحكام، أو الجهل بكيفية تطبيق هذه الأحكام. هذا كله بينتج لو انه سمح المسلمون بترك السنة النبوية الشريفة، لو انه احنا تركنا السنة النبوية الشريفة ستنتج هذه النتائج. أتدبر وأبين، أتدبر الآية الكريمة الآتية ثم أبين وجه الاستدلال بها على حجية السنة النبوية المطهرة. طبعا هذه الآية موجودة في الإثراء والتوسع، ومن ضمن نقاط الشرح في الإثراء والتوسع، فلذلك هي مطلوبة، لكن وضعنا عليها سؤال في الدوسية في عند الإثراء والتوسع. قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دلالة الآية الكريمة على حجية السنة أنه يجب الرجوع إلى السنة بوصف السنة مصدر من مصادر التشريع، لأنه حكينا السنة هي المصدر الثاني، بالتالي يجب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي تكون عن طريق الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم. ثالثا، علاقة السنة النبوية الشريفة بالقرآن الكريم. أعزائي الطلبة، السنة النبوية الشريفة لها ثلاث أدوار تجاه القرآن الكريم، لها ثلاثة وظائف تجاه القرآن الكريم. علاقتها بالقرآن الكريم يمكن أن نحصرها في ثلاث نقاط: أولا، تأكيد ما جاء في القرآن الكريم، ثانيا، بيان وتفسير ما جاء في القرآن الكريم، ثالثا، إضافة أحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم. خلينا نأخذهم نقطة نقطة. النقطة الأولى من علاقة السنة النبوية الشريفة بالقرآن الكريم أن السنة النبوية الشريفة جاءت لتأكيد ما جاء في القرآن الكريم. كيف؟ يعني جاء الحكم الشرعي في القرآن الكريم، وجاءت السنة النبوية الشريفة تتحدث عن نفس الحكم الشرعي. طب لماذا التكرار عن الحديث عن نفس الحكم؟ هذا عشان يبين لنا أهمية هذا الموضوع ويأكد لنا على هذا الموضوع أنه يجب الالتزام به. مثال على ذلك، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما بصير تأخذ فلوس إنسان بدون وجه حق. هذا جاء في القرآن الكريم. جاء في السنة النبوية الشريفة تأكيد لهذا الحكم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. نفس المعنى، ما بصير تأخذ فلوس إنسان إلا برضاه التام، فما بصير تجبر إنسان أنه يعطيك فلوسه أو تسرق منه أو تغصب منه إلى غير ذلك. إذن هنا السنة النبوية الشريفة أكدت نفس المعنى الذي جاء في القرآن الكريم، اللي هو تحريم أخذ أموال الناس بدون وجه حق. نيجي على العلاقة الثانية للسنة النبوية الشريفة بالقرآن الكريم، تفسير بعض ما جاء في القرآن الكريم وبيانه. لأن القرآن الكريم وضع لنا قواعد عامة للتشريع، ووضع لنا أحكام تفصيلية أو أحكام إجمالية، وهذه الأحكام غير مفصلة. ثم بعد ذلك جاءت السنة النبوية الشريفة وضحت لنا وفصلت لنا وبينت لنا هذه الأحكام وهذه القواعد بشكل واضح وبشكل سهل جدا حتى يستطيع الناس تطبيق هذه الأحكام. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الآية تدل على أنه من وظائف السنة تجاه القرآن الكريم، أو من أدوار السنة تجاه القرآن الكريم، أو علاقة السنة النبوية الشريفة بالقرآن الكريم، تفسير بعض ما جاء في القرآن الكريم وبيانه. كيف؟ الآية بتدل أنه القرآن الكريم وضع لنا قواعد عامة للتشريع، أحكام إجمالية غير مفصلة، جاءت السنة فسرت بينت وضحت لنا هذه القواعد وهذه الأحكام. نذكر الآن أمثلة على بعض ما فسرته وما بينته السنة النبوية الشريفة في مختلف مجالات وجوانب الدين. لو جئنا إلى جانب العقيدة مثلا، في جانب العقيدة عندنا مثال جاء في القرآن الكريم، قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بالظلم أولئك سيكون لهم الجزاء العظيم وسيكونون مهتدين يوم القيامة. في هذه الآية جاء لفظ الظلم بصفة عامة، وإذا جاء الظلم بصفة عامة هذا يشمل كل ظلم، كل ظلم. لكن السنة النبوية الشريفة لها دور مهم، أنها فسرت القرآن الكريم، فجاءت السنة النبوية الشريفة وبينت لنا أن المراد بالظلم في هذه الآية الكريمة هو الشرك وليس الظلم بشكل عام. إذن السنة النبوية الشريفة بينت لنا أن المراد بالظلم في هذه الآية الكريمة هو الشرك. لأنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يعني مين منا لا يظلم، مين منا ما ظلم نفسه أو ما ظلم غيره؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، الموضوع مش زي ما فهمته، إنما هو الشرك، الظلم هنا هو الشرك، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هنا السنة النبوية الشريفة مارست دورا مهما جدا في أنها بيّنت لنا المراد بالظلم في هذه الآية. المثال الثاني على جانب العبادات، في جانب العبادات قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، جاء الأمر في القرآن الكريم بوجوب إقامة الصلاة، لكن الآية لم تبين لنا كيفية الصلاة، تفاصيل الصلاة، كل ما يتعلق بالصلاة لم تبين الآية لنا شيء، إنما قالت لنا أقيموا الصلاة. طب كيف؟ هنا جاء دور السنة النبوية الشريفة ففصلت لنا السنة النبوية الشريفة عدد ركعات الصلاة، أوقات الصلاة، سنن الصلاة، ودعت المسلمين أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء النبي للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى أمام الناس وعلمهم كيف يصلون، ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، زي ما أنا صليت أنتم صلوا، اقتدوا بي في الصلاة. فهنا السنة النبوية الشريفة في هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي فصلت لنا وبينت لنا عدد ركعات الصلاة وأوقات الصلاة وسنن الصلاة وما يتعلق بالصلاة. في جانب المعاملات قال الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، جاء لفظ الوصية، لفظ وصية في الآية الكريمة جاء لفظ يعني عام أو غير مقيد بمقدار معين، ما حكى لنا نصف المبلغ، ثلث المبلغ، ربع المبلغ، خمس المبلغ، كل المبلغ، طب قديش بقدر أوصي؟ جاء لفظ وصية في الآية غير مقيد بمقدار معين. فجاءت السنة النبوية الشريفة وبينت لنا مقدار الوصية وحددت مقدار الوصية بأن لا يزيد عن ثلث المال، الثلث أو أقل، أكثر من الثلث لا. وهذا الكلام جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن أبي وقاص، لما سعد رضي الله عنه مرض فجاء النبي يزوره، فأراد سعد أن يوصي بماله، فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أوصي بكل مالي؟ فقال له النبي لا. فقال سعد أوصي بنصف مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال سعد بثلث مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. إذن السنة النبوية الشريفة هنا بيّنت لنا مقدار الوصية وحددت مقدار الوصية بألا يزيد عن ثلث المال. في جانب المطعومات قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، النص في هذه الآية الكريمة نص عام بأن كل أنواع الميتة حرام، كل أنواع الدماء حرام. جاءت السنة النبوية الشريفة فقامت بدور مهم من أدوارها في بيان وتفسير هذا الحكم الشرعي، فاستثنت السنة النبوية الشريفة نوعين من أنواع الميتة ونوعين من أنواع الدماء استثنتهم من التحريم. وهذا الاستثناء أن السنة استثنت من التحريم نوعين من أنواع الميتة ونوعين من أنواع الدماء، هذا تفسير وبيان لما جاء في القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، استثناء من التحريم، فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت له السمك، يعني إذا في سمكة ميتة في البحر يجوز أكلها، بينما لو في خروف ميت على اليابسة لا يجوز أكله إلا إذا إحنا ذبحناه. وأما الدمان فالكبد والطحال، الدم إحنا نعرف محرم، لكن السنة النبوية الشريفة استثنت لنا نوعين من الدماء استثنتهم من التحريم، الكبد والطحال. إذن هنا السنة النبوية الشريفة بيّنت لنا الحكم الشرعي، استثنت نوعين من أنواع الميتة والدماء من التحريم، هذا تفسير وبيان لما جاء في القرآن الكريم. الدور الثالث من أدوار السنة النبوية الشريفة فيما يتعلق بالتشريع الإسلامي إضافة أحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم، وهذه الأحكام نحن مطالبون بها وملزمون بها. السنة النبوية الشريفة فيها كثير من الأحكام لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، والناس مأمورون أن يعملوا بهذه الأحكام، لأن السنة النبوية الشريفة وحي من الله، والله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأحاديث السابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الكتاب هو القرآن الكريم، ومثله معه اللي هي السنة النبوية الشريفة التي تشرح وتوضح ما جاء في القرآن الكريم. من الأمثلة على الأحكام الجديدة التي لم ترد في القرآن الكريم ونحن مطالبون وملزمون بها، تحريم جمع الرجل في الزواج بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في نفس الوقت. احنا بنعرف انه لا يجوز للرجل ان يتزوج اختان في حياة بعضهما، بمعنى واحد يتزوج بنت وبعد اسبوع اسبوعين يتزوج اختها، حرام شرعا، لا يجوز. قال الله تعالى: وان تجمعوا بين الاختين الا ان طلق الاولى يتزوج الثانية، او ماتت الاولى يتزوج اختها، هنا ما في مشكلة. لكن الثنتين يكونوا مع بعض على قيد الحياة وعايشين مع بعض وعلى ذمة نفس الرجل، هذا حرام شرعا، لأنه يؤدي إلى حدوث مشاكل بين الأختين. هذا حكم جاء في القرآن الكريم. طيب السنة النبوية الشريفة شو الحكم اللي جاء فيها؟ جاء في السنة النبوية الشريفة أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في الزواج بين المرأة وعمتها، يتزوج بنت ويتزوج عمتها بنفس الوقت والثنتين على ذمته وعلى عصمته، أو البنت وخالتها في نفس الوقت والثنتين على ذمته وعلى عصمته. ليش؟ لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ لأنه نفس العلة، يؤدي نفس السبب حدوث المشاكل في داخل الأسرة الواحدة بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا يجوز. مثال آخر على إضافة أحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم: تحريم كل ذي ناب من السباع، الحيوانات المفترسة، تحريم أكل الحيوانات المفترسة، كل ذي ناب من السباع. قال صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، لا يجوز. مثال ثالث: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، الحمير اللي بتعيش بين الناس واللي بيستخدمها الناس وكان يستخدموها في القديم وسيلة للتنقل وحمل الأثقال، ويعني وسيلة مواصلات كانت في القديم. مثال آخر: تحريم الذهب على الرجال، كما مر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال. أيضا وجوب صدقة الفطر، هذا لم يأتي في القرآن الكريم وإنما جاء في السنة النبوية الشريفة. أيضا جواز المسح على الخفين لم يأتي في القرآن الكريم وإنما جاء في السنة النبوية الشريفة. أنا أعزائي الطلبة بدنا نطبق الإشي اللي تعلمناه، أتعاون وأحدد، هذا النشاط يفضل أن نعرفه لأنه تطبيق على ما تعلمناه. أتأمل النصوص الشرعية الآتية ثم أحدد علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، هل هي تأكيد أم تفسير وبيان أم إضافة؟ قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في السنة النبوية الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. إذن الآية الكريمة تحدثت عن القتل وأنه جريمة، وجاء الحديث النبوي الشريف ليبين أنه لا يجوز الاعتداء على الدماء ولا يجوز القتل. إذن دور السنة النبوية الشريفة هنا التأكيد، التأكيد على ما جاء في القرآن الكريم. المثال الثاني، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن تأمرنا الآية بالحج، لكن الآية لم توضح لنا كيفية أداء الحج، في وقوف بعرفة، في سعي، في طواف، في إفاضة، في كذا. جاء في السنة النبوية الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، يعني كما أفعل افعلوا، كما أفعل افعلوا. فدور السنة النبوية الشريفة هون التفسير والبيان أو التفسير والتوضيح لما جاء في القرآن الكريم. فالسنة وضحت لنا كيفية أداء الحج. المثال الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. هذا النص جاء في السنة النبوية الشريفة، لكن لم يرد في القرآن الكريم أي كلام عن الذهب بالنسبة للرجال أو الحرير الطبيعي بالنسبة للرجال. إذن هنا السنة النبوية الشريفة أضافت لنا حكما جديدا ونحن ملزمون به. أعزائي الطلبة، يجب أن ننتبه إلى قضية. بعض الناس بيفهم السنة النبوية الشريفة أنه هي أشياء إذا بدك تفعلها وإذا بدك ما بتفعلها. لا، هذا فهم خاطئ للسنة. السنة النبوية الشريفة فيها أحكام واجبة وفيها أحكام مستحبة وفيها أحكام مباحة، وبالتالي السنة النبوية الشريفة أعظم وأشمل مما يفهمه الناس، فيجب أن نفهم السنة النبوية الشريفة فهما صحيحا. الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، بدنا نعرف ما هو واجبنا كمسلمين تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة مهمة، السنة وحي من الله مثلها مثل القرآن الكريم، وبالتالي يجب الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودور المسلمين تجاه السنة عدة نقاط: أولا التمسك بالسنة والتزام السنة، وهذا أعظم واجب تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاءني سؤال ما هو أعظم واجب تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحكي له إيش؟ التمسك بالسنة والتزامها. الدليل قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. دلت الآية من واجبات المسلمين تجاه السنة التمسك بها والتزامها. طيب الآية بتحكي لنا ردوه إلى الله والرسول. ردوه إلى الله يعني إلى القرآن الكريم، ردوه إلى الرسول كيف؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم مات، صلى الله عليه وسلم في حال حياته يتم الرجوع إليه، بعد وفاته نرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ثانيا من واجبات المسلمين تجاه السنة تعلم السنة وتعليمها. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أنه تعلم السنة النبوية وتعليمها له فضل كبير، وهذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي. وكأنه يدعو له يعني بالخير، أو يدعو له ببياض الوجه، أو يدعو له يعني كما نقول في لغتنا. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فإنه رب حامل فقه ليس بفقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن يدعونا في هذا الحديث الشريف أن نتعلم السنة النبوية الشريفة وأن نعلمها وأن ننقلها إلى غيرنا. ثالثا من واجباتنا تجاه السنة الرجوع إلى السنة، لأن السنة مصدر من مصادر التشريع. حكينا السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فبالتالي يجب الرجوع إلى السنة حتى نعرف الأحكام الشرعية. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية تدل أنه يجب الرجوع إلى السنة، لأن السنة مصدر من مصادر التشريع، وهنا في الآية يجب الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا من واجباتنا تجاه السنة أن نبذل الجهود لحفظ السنة من الضياع. حكينا في بداية الدرس أن المسلمين بذلوا جهود مختلف في مختلف العصور، وهذه الجهود متنوعة، كانت تتمثل في جمع السنة، تدوين السنة، بيان الصحيح من الضعيف من السنة، شرحها، دراستها، بيان ما فيها إلى غير ذلك. خامسا من واجباتنا تجاه السنة رد الشبهات والدفاع عن السنة أمام المشككين. كيف بدنا ندافع عن السنة ونرد الشبهات عنها؟ ممكن عن طريق كتابة المؤلفات والكتب اللي بتوضح السنة وتدافع عنها، ممكن عن طريق توظيف الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي في دحض مزاعم المتحاملين على السنة النبوية الشريفة وبيان زيف كلامهم وأنهم كذابون وأنهم متحاملون وأن كلامهم غير صحيح. أيضا عقد الندوات والمحاضرات التي تدافع عن السنة النبوية الشريفة وعن علوم السنة النبوية الشريفة. نأتي إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول، أبين مفهوم كل مما يأتي. السنة النبوية الشريفة هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية. حجية السنة المقصود بها أنها دليل شرعي على الأحكام الشرعية التي يجب العمل بها. أعلل: عدم الاكتفاء بالقرآن الكريم مصدرا للتشريع ووجوب الرجوع إلى السنة النبوية الشريفة، لأن ترك السنة النبوية الشريفة يؤدي إلى تضييع أحكام إسلامية عديدة أو عدم فهمها أو الجهل بكيفية تطبيقها. ثالثا، أوضح بمثال دور السنة النبوية الشريفة في تأكيد ما جاء في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى إنه لا يح أو قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. في هذا الحديث تأكيد لما جاء في الآية الكريمة التي تدل على التحريم أخذ شيء من أموال الناس بدون وجه حق بالباطل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالسنة النبوية الشريفة أكدت نفس المعنى الذي جاء في هذه الآية الكريمة. السؤال الرابع، أعدد ثلاثة من واجبات المسلم تجاه السنة النبوية الشريفة. في عنا عدد من الواجبات، خمسة أكثر من ثلاث: التمسك بالسنة والتزامها، تعلمها وتعليمها، بذل الجهود لحفظها من الضياع، رد الشبهات والدفاع عنها أمام المشككين، والرجوع إليها بوصفها مصدر تشريعي من مصادر التشريع. السؤال الخامس، أتأمل النصوص الشرعية الآتية ثم أبين دلالتها على مكانة السنة النبوية الشريفة. طيب، النص الأول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في هذه الآية أمر من الله تعالى بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ربط الله تعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته سبحانه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة النبوية الشريفة وحي من الله تعالى. السؤال السادس، أحدد فيما يأتي دور السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي بوضع صح في العمود المناسب أو في الفراغ المناسب. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وجاء في السنة النبوية الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية. هنا دور السنة النبوية الشريفة تفسير وبيان ما جاء في القرآن الكريم من خلال تحديد مقدار الوصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. دور السنة هنا التأكيد والبيان. السؤال السابع، أعزائي الطلبة، أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. من الأحكام التي ثبتت في السنة النبوية الشريفة ولم ترد في القرآن الكريم تحريم الجمع بين البنت وعمتها في الزواج. هذا جاء في السنة النبوية الشريفة، لم يأتي في القرآن. في القرآن تحريم الجمع بين الأختين. طيب، الحكم الشرعي للأخذ بالسنة والعمل بتوجيهاتها هو واجب، لأنه حكينا في تعريف حجية السنة أنه يجب العمل بها ويجب الأخذ بها. المثال الصحيح على دور السنة النبوية الشريفة في تفسير ما جاء في القرآن الكريم وبيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا تفسير وبيان. من الأحكام التي ثبتت في القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية الشريفة تحريم أكل الميتة، لأنها السنة هنا استثنت من تحريم الميتة أو تحريم أكل الميتة، استثنت منها إيش؟ نوعين من الميتة التي يجوز أكلها، فأباحت لنا أكل الحوت اللي هو السمك والجرد. فهذا استثناء، والاستثناء هو صورة من صور البيان والتفسير. أعزائي الطلبة، في نهاية شهر 9 إن شاء الله سيتم إصدار بنك أسئلة الوافي لمادة التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول لجيل 2008. طبعا البنك يحتوي على ما يقارب 600 سؤال موضوعي إن شاء الله، وهذه الأسئلة تشمل بعض أسئلة الاختبارات الوزارية السابقة من الدروس المكررة أو التي كانت قديما. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.